هل نحن أحسن التصرف فيها؟ لننظر. لقد استعمل بعض الناس هذه السيارات في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصار يفر بها إلى البراري ليتناول ما تهواه نفسه بعيدا عن الناس وعن أيدي الإصلاح، ويخرج بها عن البلد ليضيع ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة في وقتها أو ومع الجماعة. فهل يصح أن يقال لمثل هذا إنه شاكر لنعمة الله؟ هل يصح أن يقال إن هذا سالم من عقوبة الله؟ كلا، فهو لم يشكر نعمة الله ولم يسلم من عقوبة الله، ولكن عقوبة الله عز وجل ليست العقوبة الدنيوية المادية، فهناك عقوبة أشد، وهي عقوبة قسوة القلب، وكون الإنسان يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات يراه وكأنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته، فلا يكاد يقلع عنه. كما أن من الناس من استعمل هذه السيارات في أغراض حميدة يتجول بها يمينا وشمالا ليدعو إلى الله على بصيرة، ليدعو من كان جاهلا ويؤلف من كان شاردا عن دين الله. ومن الناس أيضا من يستعملها في أغراض حميدة يصل بها إلى بلاد الله المقدسة، يصل إلى مكة لأداء العمرة أو إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أيها المسلمون، ولقد استعمل بعض الناس هذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها وكلها إلى قوم صغار السن أو صغار العقول، تجده يقود السيارة وهو صغير السن لا يكاد يرى من نافذتها، وتراه يسوق السيارة وهو كبير السن لكنه صغير العقل متهور لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح، سرعة جنونية في البلد وخارج البلد، ونعني بالسرعة الجنونية كل سرعة تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه. ومن المعلوم أن السرعة تختلف بحسب المكان وازدحام السكان، فليست السرعة في البلد كالسرعة خارج البلد، وليست السرعة في مكان كثير المنعطفات والمنافذ الشارعة عليه كالسرعة في خط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ، وليست السرعة في مكان يكثر فيه الناس كالسرعة في مكان يقل فيه الناس. إن بعض الناس يسرع سرعة تخالف الأنظمة، يحاول أن يجاوز من كان أمامه وهو لم يضمن السلامة، يسير في الخط المعاكس لاتجاهه وهو لغيره، فيوقع من قابله في الحيرة أو التلف. إن كل عاقل لا يعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار الذين لا يستطيعون التخلص في ساعة الخطر، وإن كل عاقل ليعجب من هؤلاء المتهورين الذين لا يراعون حرمة نظام الدولة ولا حرمة نفوس المسلمين، مع أن الفرق في مراعاة النظام والسير المعتدل أمر بسيط. فلو قدرنا أن شخصا أراد أن يسير بسرعة تبلغ 100 كيلو في الساعة فسار بسرعة تبلغ 80، فمعنى ذلك

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الناس من ينتهز فرصة هذه الإجازة ليقوم برحلة إلى مكة والمدينة، وهذا من خير ما يرتحل الناس إليه، لأن فيه أداء عمرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولكن من أراد منكم أن يذهب إلى مكة للعمرة فإن الأفضل أن لا يغتسل إلا في الميقات إذا كان يسافر بالسيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه. وستجدون على ما علمنا من قبل، ستجدون في المواقيت ما يريحكم من المياه، ولله الحمد. أما إذا كان الإنسان سيسافر بالطائرة فإنه يغتسل عند سفره في بيته ويتهيأ للإحرام، فإذا أقلعت الطائرة من مطار القصيم ومضى عليها 35 دقيقة أو 40 دقيقة فإنه يلبي بالعمرة، لأننا قد قسنا عدة مرات ما بين نهوض الطائرة من المطار إلى محاذاة ميقات أهل المدينة، فوجدناه ما بين 35 دقيقة إلى 40 دقيقة. وعلى هذا فإن الإنسان يلبس الإحرام من حين أن تقلع الطائرة إلا إذا لبسه من قبل، فلا حرج عليه، والمدار على النية. ولا فرق في الإحرام بين الرجال والنساء من حيث الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لكل من أراد الحج أو العمرة. ولكن إذا كانت المرأة حائضا ومرت بالميقات فإنها تحرم كما يحرم الناس، ولكنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. وإذا أردتم الرجوع إلى بلادكم من مكة وقد أقمتم فيها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، فلا تخرجوا منها حتى تطوفوا بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والعمرة تابعة للحج، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان مترنخا بالخلوق أي بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام شامل لا يخرج منه إلا ما خرج بالنص أو الإجماع، كالوقوف والمبيت والرمي. أيها المسلمون، أخلصوا العبادة لله عز وجل، لا تسافروا إلى مكة للعمرة إلا بإخلاص لله تعالى، إلا بإخلاص ترجون به رحمة الله وثوابه، وترجون به تكفير سيئاتكم، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما